هل خشية فوت الجماعة تسقط الترتيب؟ مثال: لو دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة وتذكر أن عليه صلاة فائتة، فهل يصلي مع الجماعة الصلاة الحاضرة التي يصلونها ثم يصلي ما تذكره مما فات، أم يقضي ما عليه أولا في الجماعة ثم يصلي الصلاة الحاضرة مراعاة للترتيب؟ ذهب أحمد رحمه الله في رواية، واختار شيخ الإسلام بن تيمية وابن قدامة كذلك، إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة، لأنه اجتمع واجبان الترتيب والجماعة ولا بد من تفويت أحدهما. طبعا هذا إذا صلى وحده. هذا الجواب رواية أحمد واختيار شيخ الإسلام وابن قدامة، أو اختيار ابن قدامة وشيخ الإسلام، هذا إذا ترك الجماعة وراح صلى وحده مثلا في المسجد على جنب، صلى التي نسيها ليرتب ثم يقوم للحاضرة فيجد الجماعة انتهت، قالوا هذا عذر في ترك الترتيب. إذن لو واحد ما صلى الظهر ناسيا ودخل المسجد لصلاة العصر والجماعة قائمة، لو صلى على جنب الظهر تفوته الجماعة فسيصلي الظهر وحده والعصر وحده. قالوا في هذه الحالة يترجح ترك الترتيب ليلحق الجماعة، لكن يمكن أن يحدث التالي: يدخل مع الجماعة بنية الظهر ثم يصلي العصر بعدهم، فيكون قد جمع بين مصلحتي الترتيب والجماعة. فإن قال قائل: لكن خالفت نيته نية الإمام، فالإمام يصلي عصرا وهذا يصلي ظهرا، فالجواب أن الراجح أنه لا يضر اختلاف نيته عن نية إمامه للعذر، لأنه كان نسي الصلاة وتذكرها الآن ويريد مراعاة الترتيب، لأن الأصل أن الترتيب واجب، ويريد إدراك مصلحة الجماعة، ولا يتم الأمر إلا بهذا. والراجح أنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة خلف إمام يصلي صلاة أخرى، كما مثلا لو أنه صلى نافلة وراء رجل يصلي فريضة، أو صلى فريضة وراء رجل يصلي نافلة. الراجح الصحة. وكذلك لو أن مثلا مسافرا ما صلى الظهر دخل المسجد فوجدهم يصلون العصر، هل يجوز أن يصلي وراءهم بنية الظهر؟ نعم، ثم يصلي العصر. ها هنا حالة أيضا تحتاج إلى بيان: لو دخل وهم يصلون العشاء وقد فاتته المغرب، ماذا يفعل؟ واحد قام من النوم وجدهم يصلون العشاء، وتذكر أنه ما صلى المغرب، أو بسبب النوم فاتته المغرب، فهو قام من النوم على صلاة العشاء وكانت المغرب قد فاتته، فذهب إلى المسجد فأقيمت الصلاة. قد يكون يطمع أن يصلي المغرب قبل أن تقام الصلاة ثم يصلي العشاء، لكن أقيمت العشاء، فهل يصح أن يصلي المغرب وراءهم معهم، يصلي وراء الإمام بنية المغرب والإمام يصلي العشاء؟ بناء على التنظير السابق الراجح نعم يصح، ولكن العشاء أربع، العشاء أربع والمغرب ثلاث، فماذا يفعل إذا قام الإمام إلى الرابعة، إلى رابعة العشاء؟ ماذا يفعل صاحبنا الذي دخل بنية المغرب وقد فرض الله المغرب ثلاثا لا أربعا؟ سيدخل مع الإمام في الصلاة بنية المغرب، ثم يجلس بعد الركعة الثالثة ويتشهد ويفارق الإمام بالتسليم، وهو معذور بمخالفة الإمام الآن، الإمام قام وهذا قعد لكي يتشهد للتشهد الثاني للمغرب بعد الركعة الثالثة، وسلم ثم لحق الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، وإذا قعد بعد الثالثة في المغرب في مغربه هو وتشهد حتى نزل الإمام من رابعة العشاء للإمام وتشهد وسلم الإمام وسلم معه، فهذا تصرف صحيح أيضا، ثم يقوم يصلي العشاء في جماعة ثانية أو يصلي وحده.